أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ولنعد الكرات مرة أخرى ناظرين في بعض تلك الأحاديث لما اشتملت عليه من جميل الخصال وكريم الأخلاق والفعال، عسى الله رب العالمين أن يحسن أخلاقنا، وهو الجواد البر الكريم. قال الإمام رحمه الله: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. الزهو أول الثمر، وهو الذي يسمى الباكورة، يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته. عند مسلم كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه صلى الله عليه وسلم في الثمر وللمدينة والصاع والمد، وإعلاما له صلى الله عليه وسلم بابتداء صلاحها لما يتعلق بذلك من الزكاة وغيرها وتوجيه الخارصين. والخرص الحزر والتقدير بظن. خرص النخلة إذا حرز ما عليها من الرطب ثمرا. قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا. البركة النماء والزيادة، أي في ذاتها من جهة سعتها وسعة أهلها. وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن وسع نفس المسجد وما حوله من المدينة وكثر الخلق فيها. فالبركة هاهنا تشمل الدنيوية وتشمل الأخروية وتشمل الحسية. ولو أنك ذهبت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن لعلمت ما تحقق من تلك البركة في أرجائها وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يدعو بالبركة في المد، والمد ربع الصاع. وقيل إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما. وصاعنا، والصاع هو الذي يكال به، والصاع أربعة أمداد، بركة مع بركة. البركة الأصل التي بارك الله فيها، والبركة التي يطلبها من الله تعالى. ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، كذا عند مسلم في رواية. وفيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وكمال الشفقات وتمام الرحمة وملاطفة الكبار والصغار، وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه. في رواية لمسلم: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإني أدعوك للمدينة وقد دعاك لمكة، فأدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد الله فيعطيه ذلك الثمر. في ذلك حب الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يحضرون أول الثمر وباكورته له. وفيه إشراك العلماء في أمور الناس الاجتماعية وما يجد في المجتمع المسلم. وفيه فضل المدينة وتوجيه الدعاء بطلب البركة، إذ البركة من الله رب العالمين، فينبغي للإنسان أن يدعو ببركة الوقت وببركة العلم وببركة المال وببركة الطعام ونحو ذلك مما يدعو ربه أن يبارك له فيه. وفي الحديث شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم ورأفته بالأطفال بإعطائهم ما جاء من الثمر. وفيه صلى الله عليه وآله وسلم بشفقته ورحمته داعيا لمدينته، مشفقا على أمته بالدعاء لها، فصلى الله وسلم وبارك عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب معانقة الصبي. وذكر فيه الحديث عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخله، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأصباط. حسين كان يلعب في الطريق، وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملاعبته بمنعه من الحركة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته بالأطفال، وفيه صلته لأرحامه. جعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا، أي يحاول الفرار من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أخذه. فيه مضاحكة الصبي وممازحته واعتناقه وإدخال السرور عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد علمه الله رب العالمين ما سيحدث بينه وبين القوم، فخصه بالذكر، وبين أنهما كالشيء الواحد في وجوب المحبة وفي حرمة التعرض والمحاربة، وأكد ذلك بقوله: أحب الله من أحب حسينا، فإن محبته محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الله. الحسين صبط، والصبط ولد البنت، صبط من الأصباط، ومأخذه من الصبط بالفتح، وهي شجرة لها أغصان كثيرة وأصلها واحد، كأن الوالد بمنزلة الشجرة، وكأن الأولاد بمنزلة الأغصان. وقد قال ابن الأثير: الصبط الأمة من الأمم في الخير. وقال القاضي: الصبط ولد الولد، أي هو من أولاد أولادي، أكد به البعضية وقررها. ويقال أيضا للقبيلة، قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، أي قبائل. ويحتمل أن يكون المراد هنا على معنى أنه يتشعب منه قبيلة، ويكون من نسله خلق كثير، فيكون إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى، وقد كان الأمر كذلك كما هو معلوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. عن بكير أنه رأى عبد الله ابن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة، وهي ابنة سنتين أو نحو. عبد الله بن جعفر هو ابن أبي طالب، وهو قرشي هاشمي حبشي المولد مدني الدار، وهو الجواد ابن الجواد ذي الجناحين، الجواد ابن الجواد ذي الجناحين، وابن جعفر الطيار، وهو حبشي المولد، ولد بالحبشة عندما هاجر أبوه وهاجرت أمه، وهو مدني الدار. له صحبة ورواية، وعداده في صغار الصحابة، واستشهد أبوه جعفر يوم مؤتة، فكفل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جعفر ونشأ في حجره. وروى عبد الله بن جعفر أيضا عن عمه علي وعن أمه أسماء بنت عميس، وهو آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بني هاشم، وله وفادة على معاوية وعلى عبد الملك. وكان عبد الله بن جعفر كبير الشأن، كريما جوادا يصطح للإمام. عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش النخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه وذفراه فسكن، وهو حديث صحيح وقد خرجه الألباني رحمه الله في الصحيحة. قال الشعبي: كان ابن عمر إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. هذا الصحابي الجليل قبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه. وهذا شاهد الباب، باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. فينبغي مراعاة أمن الشهوة والفتنة في مثل هذه الأمور، وإلا فلا يجوز اللمس والتقبيل ولا ما شابه ذلك، لأن العلماء تكلموا عن أمور كثيرة، وبعضهم كان يفصل في مسألة النقض باللمس، حتى إن بعضهم يقول: إن قصد الشهوة ولم يجدها فإنه ينتقض وضوءه، إن قصد الشهوة ولم يجد، حتى إنهم قرروا، وهذا على خلاف ما تدل عليه السنة كما هو معلوم، فإن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء كما هو معلوم، في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فإنها كانت تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فتمد رجليها، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد قالت: غمزني في باطن قدمها فتثني رجليها حتى يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن العلماء يقولون لما فرعوا تفريعا آخر في مسألة النقض باللمس، فقالوا إنه إن وجد الشهوة بلمس المحارم حرم لمس المحارم، لأن الطباع قد يصيبها شذوذ، ولأن المرأة لا يكون دائما سوية، ولأن التنشئة قد لا تكون مستقيمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل ذلك بين الجميع، حتى بين الذكر والذكر، بين الولد والولد، وكذا بين الأنثى والأنثى، وكل ذلك لسد الذريعة وحماية الأخلاق من أن تنهار أو تتلوى. فباب قبلة الرجل الجارية الصغيرة الشاهد فيه ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من صنيع عبد الله بن جعفر، لذا مر ذكر طرف من ترجمته لتعلم من هو. فينبغي أن تراعى الضوابط في أمثال هذه الأمور. عن الحسن البصري قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. الأهل يشمل الأقارب والعشيرة والزوجة وأهل الدار، وهي هنا الأقارب سوى المحارم، إلا أن يكون أهلك أو صبية، وأهلك هنا بمعنى زوجك، فافعل أي لا حرج من النظر. وكلمة أهل الأولى سوى المحارم، واستثنى من غير المحارم الصبي. وقد جعل هذا الأثر تحت هذا الباب، باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، لأنه في معناه من حيث التعامل مع الجارية الصغيرة. قال الإمام رحمه الله: باب مسح رأس الصبي. عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. الحجر الحضم، ومسح على رأسي هذا هو الشاهد، وفيه ملاطفة الصبي، وفيه الرفق به، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم تواضعه، وفيه فضل يوسف رضي الله عنه، وجواز جلوس الصبي على حجر الرجل، وفيه استحباب مسح العالم أو الصالح على رأس الصبي كما يشير إلى ذلك تبويب المصنف. وتسميته باب مسح رأس الصبي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. الحديث في الصحيحين. كنت ألعب بالبنات البنات هي التماثيل التي تلعب بها الصبايا، فيه جواز اللعب بهن، وهن مخصوصات من الصور المنهية عنها لهذا الحديث، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن. كنت ألعب البنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد من ذكرها ذلك عند النبي، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر ذلك؟ لتفيد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولتفيد عدم إنكاره، فتقول ألعبوا بالبنات عند النبي، فلو كان غير جائز لنهى عنه. تقول كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب، جمع صاحبة، وهن البنات الصغار، وهن الجواري من أمثالها وأقرانها رضي الله عنها وعنهن، وكان لي صواحب يلعبن معي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، ينقمعن يتغيبن حياء منه وهيبة، وقد يدخلن في بيت ونحوه، وهذا قريب من الأول. وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي، يسربهن بتشديد الراء، أي يرسلهن، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته، فيقول لهن اذهبن إلى عائشة، يسربهن إلي صلى الله وسلم وبارك عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، كوة غير نافذة في الحائط عليها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، ورأى فيهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله وسلم وبارك عليه. الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وكذلك في آداب الزفاف. السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا، شبيه بالمخدع والخزانة، كانت تضع لعابها وبناتها فيه، أو هو كالصفة تكون بين يدي البيت، فكانت تضع لعابها وبناتها في تلك الصفة، في تلك السهوة عليها ستر، أو هو شبيه بالرف، أو شبيه بالطاق، بالقوة غير النافذة في الحائط يوضع فيه الشيء. أفاده في النهاية، أعني ابن الأثير، في هذا الحديث وجوب رعاية البنت الصغيرة، فليست امرأة، ولا بد من التعامل معها على حسب عقلها وسنها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمنا، أم المؤمنين، يسرب إليها صواحبها ليلعبن معها بالبنات، وهي تجعل لعبها هنالك في رف أو طاق لها رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، يقول ما هذا عائشة؟ تقول بناتي، ولا ينكر عليه، لم يقل لها ما هذا الهزل، أي شيء هذا، كما يفعله كثير من قساة القلوب، وإنما يقول وقد رأى الفرس وله جناحان من رقاع بينهن، قال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ فليس من البنات، والبنات العرائس، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال ما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ أما سمعت، ومن أين علمت أنت؟ إنما علمت منه صلى الله وسلم وبارك عليه. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله وسلم وبارك عليه. ما أبعدنا عن التربية الصحيحة في البيوت، نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. قال الإمام رحمه الله: باب قول الرجل للصغير يا بني. عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ فقال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله. في حرصهم على المساهمة في الخير وتجهيز الغزاة في سبيل الله عز وجل. فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإن أباك قد أوصى بي في سبيل الله وأنا في جيش ابن الزبير. فطلب مراجعة العلماء للتحقق من المسائل وللتثبت من الأمور، ولم يدفع إليه الجمل، وإنما قال: فلنسأل ابن عمر. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، القائل هو ابن المتوفي الموصي، وأبو عبد الرحمن كنية ابن عمر رضي الله عنهم. فعرض عليه القضية: إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، هذا هو الشاهد من تبويب المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول الرجل للصغير يا بني، ففيه أدب جم في مخاطبة الصغير: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، أي إن قتال المشركين من العمل الصالح وهو في سبيل الله عز وجل. أما إن رأيت قوما مسلمين يغزون إخوانا لهم من المسلمين فهذا ليس في سبيل الله، فلا تدفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع، والطابع الخاتم هو كناية عن استلام الحكم. وكان رأي ابن عمر أن يترك القتال في الفتنة. قال الجمهور: الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك، وإذا علمت الباغية فلا تسمى حينئذ فتنة، وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة. في الحديث التحري والتثبت من المسائل ومراجعة العلماء، وفيه الجواب الحكيم لابن عمر في هذه المسألة، وفيه عدم مداهنته ومجاملته رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فإنه لا يداهن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما يقول: فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابعة، فإذا رأيت القوم يتقاتلون من أجل الملك، من أجل الرئاسة، من أجل الكراسي، من أجل السلطة، من أجل السطوة، من أجل الثروة، فاحذر أن تشارك بكلمة، واتق الله ربه، ودع له الأمر وحده، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحم الله عز وجل، إما بالتسكين وإما بالرفع، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، أو شرطية: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. من لا يرحم الناس بالرأفة بهم والعطف عليهم فيحسن إليهم ويغيث الملهوف ويطعم الجائع ويكسو العريان، قول الرجل للصغير يا بني من الرحمة أيضا. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت باب قول الرجل للصغير يا بني، فانتفاء ذلك دليل على قسوة القلب وفقد الرحمة منه للخلق، ومن انتفت منه رفعت عنه، والجزاء من جنس العمل. من انتفت الرحمة منه رفعت عنه والجزاء من جنس العمل. قال ابن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم والمملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي، وفيها كذلك التخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. عن عمر رضي الله عنه قال: من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر من لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو، ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يوقى من لا يتوقى. من لا يرحم لا يرحم، يجوز الجزم ويجوز الرفع على أن من موصولة أو شرطية. إن كانت من موصولة تقول: من لا يرحم لا يرحم، بالرافع على تقدير الذي لا يرحم لا يرحم. وإذا كانت من شرطية تقول: من لا يرحم لا يرحم، بالجزم. ولا يغفر من لا يغفر، يغفر أي يتجاوز له عن خطاياه وذنوبه، وأصل الغفر التغطية، ومنه المغفر لأنه يغطي الرأس. والمعنى: من لا يتجاوز عن خطايا الناس وإساءاتهم لا يغفر الله تعالى له، إذ الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث: اسمح يسمح لك، أخرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح صححه الألباني في الصحيحة. اسمح يسمح لك، يعني كن سمحا حتى تعامل بالسماحة. ولا يعفى عمن لا يعفو، العفو التجاوز عن الذنب وترك العقاب. صل من قطعت، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. ولا يتاب على من لا يتوب، من لا يتب لا يتب عليه. فلا بد من مجاهدة النفس في التوبة والعمل الصالح لتكفير السيئات حتى يوفق لذلك، ويتوب الله على من تاب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لا يوقى فإنه لا يوقى، من لا يوقى فإنه لا يوقى. وقيت الشيء ووقيته أقيه، إذا صنته وسترته عن الأذى، أي لا يحفظ من الذنوب والمعاصي والآثام من لا يجتنبها. وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يتوقى الشر يوقى، وأما من لا يوقى فإنه بما كسبت يداه. هذا الذي لا يتوقى لابد أن يقع في الذنوب والآثام. ومن يتوقى الشر يوقى، ولا يوقى من لا يتوقى، فمن لا يتوقى لا يوقى، وإنما تصيبه الآثام ويقع في الذنوب العظام. فلا يحفظ من الذنوب والمعاصي والآثام من لا يجتنبها. فالذي يطمع في رحمة ربه ومغفرته عليه أن يرحم الناس، وأن يغفر لهم، وأن يسامحهم، وأن يعفو عنهم. وعليه أن يتدبر قول الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ارحم من في الأرض. عن قرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها، قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. قال ذلك مرتين. ارحم من في الأرض، لعله قد اشتقه من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا حديث صحيح. قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فيه الرجوع إلى أهل العلم في المعاملات والسلوكيات للتقويم والتوجيه. والشاة إن رحمتها رحمك الله، قالها مرتين، كما قال: من لا يرحم لا يرحم، فمن رحم رحم، سواء كانت هذه الرحمة لإنسان أو حيوان أو طائر أو نحوه. الرحمة تقتضي عدم ذبح الشاة بحضرة أخرى وألا يحد الشفرة أمامها، فهذا من الرحمة بها. فقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وهو حديث صحيح مخرج في السلسلة الصحيح. وفي الحديث الصحيح: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. هذا الخلق لا يتجزأ، خلق الرحمة لا يتجزأ، كما هو واضح في خلق الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت رحمته عامة وغامرة وشاملة، وقد شملت الطيور والحيوانات، بل شملت الحشرات، لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الحشرات حرقا، ودون ذلك في الإثم أن تقتل بالماء إغراقا، فهذا إثم لأنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبدو مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحواله وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الخلق لا يتجزأ، من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. الرجل يرحم الشاة أن يذبحها، أو يريد أن يذبح الشاة فيرحمها ويستفتي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والشاة إن رحمتها رحمك الله، أو والشاة إن رحمتها رحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك، كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال ذلك الصادق المصدوق، الصادق في أقواله وأفعاله، المصدوق وهو من صدقه غيره، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكذب ولم يكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا تنزع الرحمة، لا تنزع بصيغة المجهول، أي لا تسلب الشفقة، وأصل النزع الجذب والقلع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الرحمة في الخلق هي رقة في القلب، ورقة القلب علامة الإيمان، ومن لا رقة له في قلبه فلا إيمان له، ومن لا إيمان له شقي. فمن لم يرزق الرقة في القلب والرحمة في الفؤاد شقي. وحقيقة الرحمة إرادة المنفعة، وإذا ذهبت إرادتها من قلب شقي بإرادة المكروه لغيره، فذهب عنه الإيمان والإسلام. وهل المراد فيه تنزع الرحمة من قلبه بعد أن كان في قلبه رحمة؟ لأن حقيقة النازع إخراج شيء من مكان كان فيه، فهل المراد بذلك ذلك، أو المراد لم يجعل في قلبه رحمة أصلا فيكون كقوله رفع القلم عن ثلاث، والمراد شقاء الآخرة أو الدنيا أو الدارين معا؟ الرحمة رقة وحنو، يجد الإنسان ذلك في نفسه عند رؤية مبتلا أو صغير أو ضعيف، يحمله ما يجده على الإحسان له واللطف والرفق به والسعي في كشف ما به. وقد جعل الله هذه الرحمة في الحيوان كله، يعطف الحيوان على نوعه وولده، ويحسن عليه حال ضعفه وصغره، وحكمتها تسخير القوي للضعيف. وهذه الرحمة التي جعلها الله في القلوب في هذه الدار، التي ثمرتها هي المصلحة العظيمة التي هي حفظ النوع، رحمة واحدة من مئة، ادخرها الله يوم القيامة يرحم بها عباده. فمن خلق الله في قلبه الرحمة الحاملة على الرفق وكشف ضر المبتلى فقد رحمه الله بذلك في قلبه بما جعل فيه من تلك الرحمة، وجعل ذلك على رحمته إياه في المآل. فمن سلبه ذلك المعنى وابتلاه بنقيضه من القسوة والغلظة والفظاظة ولم يلطف بضعيف ولا أشفق على مبتلى فقد أشقاه حالا وجعل ذلك على من على شقوته مآلا. نعوذ بالله تعالى من ذلك. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، من كافر أو فاجر أو عاص، فيتعب في الدنيا ويعاقب في الآخرة. والمراد بالشقي من كان شقيا في الآخرة، ولكنه يشقي نفسه وغيره في الدنيا، كما في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب، يقول: ارحم من في الأرض، فإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي لم يرحم من في الأرض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على ذلك وحثنا عليه بقوله وكذلك بفعله، كما في هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تحت باب رحمة العيال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ضئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه، وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه، أي فعل ذلك الضئر وكان قينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، فيه رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعياله، وفيه شفقته عليهم. كان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، أي يطلب له الرضاعة، وفيه جواز الاسترضاع كما ذكر ذلك أهل العلم. كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، وهي القرى التي عند المدينة، وكان ضئره قينا، الضئر زوج المرضع، والضئر يقع على الذكر والأنثى، والقين هاهنا الحداد. وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر، والإذخر حشيشة طيبة الرائحة، فيقبله ويشمه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعيال. روى مسلم من طريق أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. الكير جهاز من جلد ونحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعاله، ويكيد بنفسه أن يجود بها، أي أنه كان في النزع والاحتضار. وفي هذا بيان كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان رحمته بالعيال والضعفاء، وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال، وفيه جواز تقبيلهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ يفهم هذا القول أن الضم والعناق من الرحمة. وكذلك في حديث الأعرابي عندما سأل أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال أترحمه؟ قال نعم. قال فالله أرحم بك منك به، أرحم بك منك به هو أرحم الراحمين. والله رب العالمين قد جعل الرحمة 100 جزء، استأثر لديه 99 جزءا وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه أو خشية أن تؤذيه. الرحمة بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وصفة فعل. الرحمة المجعولة 100 قسم هذا ما يتعلق بصفة الفعل لا بصفة الذات، ما يكون من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه من حيث الفعل. وأما الرحمة التي هي صفة ذات فهذه صفة لا تنقسم، هذه صفة قديمة ذاتية ما زال الله موصوفا بها أزلا وأبدا، فهي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. وأما الرحمة التي هي صفة فعل فهي صفة ذات باعتبار، أعني صفة الرحمة، فمن حيث تعلقها بالذات هي صفة ذات، ومن حيث تعلقها بالمرحومين هي صفة فعل كصفة الكلام، من حيث تعلق الكلام بالله تبارك وتعالى فهي صفة ذات. وأما إذا ما أراد الله تبارك وتعالى أن يتكلم فهذه صفة فعل. فكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الرحمة 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه أو خشية أن تؤذيه. باب رحمة البهائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر. فإذا كلب يلهث يرتفع نفسه ويتدلى لسانه من الإعياء، لهث الكلب أي أخرج لسانه من العطش، وكذلك الطائر يأكل الثرى من العطش، والثرى التراب الندي. فحفز الرجل ما رآه من حال الكلب، حفزه على سقاية الكلب، وفي هذا بيان فضيلة الرفق بالحيوان. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، واحتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البئر، وهذا مشعر بأن الصعود منها كان عسيرا. فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. الشكور هو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، فشكره لعباده مغفرته لهم. شكرت لك وشكرتك الأول أفصح. فشكر الله له، قبل عمله وأثابه وغفر له. فشكر الله له، أثنى عليه وقبل عمله وجازاه بفعله. والفاء على هذا في قوله فغفر له تفسيرية، أو هي من عطف الخاص على العام. أظهر الله رب العالمين ما جازاه به عند ملائكته فشكر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، أي في سقي البهائم أو إطعامها أو الإحسان إليها أو كف الأذى عنه. قال في كل كبد رطبة أجر، معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر. وسمى الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده. في الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله، لأنه قد يقول قائل عندما يرى ذلك في كلام الفقهاء الحيوان المحترم، فيقول وهل هنالك حيوان محترم؟ نعم، من الحيوان ما هو محترم ومنه ما ليس بمحترم. الحيوان المحترم هو ما لا يؤمر بقتله، وأما ما أمر بقتله فليس بمحترم. في كل كبد رطبة، هذا مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، وأما المأمور بقتله كالخنزير فلا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره. قال النووي إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه. إذا كان الإحسان إلى الكلب أدى إلى شكر الرب العبد وأدى إلى غفرانه ذنبه، فكيف بالإحسان إلى الناس؟ إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا. من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، فإذا غفرت ذنوب الذي سقى كلبا فما ظنكم بمن سقى مؤمنا موحدا وأحياه بذلك. فمن كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. واستدل بعض أهل العلم بالحديث على جواز صدقة التطوع للمشركين، وينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يوجد هناك مسلم، فالمسلم أحق. وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق، وإنما يكون أحق فيما إذا قسم بينهما فيخاف حينئذ على المسلم من الهلاك، أو إذا أخذ جزءا للبهيمة فخيف على المسلم الهلاك. فأما إذا لم يوجد واحد منهما ينبغي ألا تحرم البهيمة أيضا، لأنها ذات كبد رطبة وفيه سعة رحمة الله وعدم تحقير الأعمال. فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإن هذا العمل قد لا يلتفت الناس إليه، وأن يسقي كلبا قد عطش وبلغ منه العطش المبالغ يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. قد لا يعلم كثير من الناس أن الإنسان إذا سقاه لله رحمة به رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. فلا يحتقرن أحد من المعروف شيئا مهما صغر، فإنك خبير بأن أصحاب الأعراف يحبسون على الأعراف، ولو كانت عند واحد منهم حسنة لرجحت كفة حسناته على كفة سيئاته فلم يكن بالأعراف ولا دخل الجنة. قد يمر الإنسان على أخيه المسلم فلا يلقي السلام عليه، قد تحتاجها إذا وقفت على الأعراف، فلو سلمت عليه لكانت حسنة مما قدر الله رب العالمين لك. فإذا استوت الحسنات والسيئات كان في الأعراف، وأما إذا ترجحت الحسنات ولو بحسنة واحدة دخل الجنة ولم يكن بالأعراف. فلا تحقرن من المعروف شيئا، قد تحتاج حسنة واحدة. نسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا في حسناتنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، إنه هو البر الكريم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. عذبت في هرة أي بسبب هرة حبستها حتى ماتت جوعا، في رواية لمسلم سجنتها، وفي رواية أخرى له ربطتها فدخلت فيها النار، أي دخلت النار بسببها. يقال والله أعلم في بعض الروايات دون ذكر هذه العبارة لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. خشاش الأرض هوامها وحشراتها. في الحديث تحريم حبس الحيوان وتحريم إجاعته وجواز إمساك ما يقتنى من ذلك مع القيام بكفايته، فيجوز أن يمسك ما يقتنى به من الحيوان ما يجوز أن يقتنى به من الحيوان مع القيام بكفايته، فإطعامه حينئذ واجب على من اقتناه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الرحمة من صفات الله التي شمل بها عباده، فإذا كانت أعلاما اتصف بها البشر فندب إليها الشارع في كل شيء، حتى في قتال الكفار، وحتى في الذبح، وحتى في إقامة الحجج إلى غير ذلك. وهذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ضم صبيه: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. وكذلك: والشاة إن رحمتها رحمك الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويفهم منه أن من لا يرحم لا يرحم، وتقدم ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، أي تجاوزوا عن إساءات الناس كي يتجاوز الله عن ذنوبكم وسيئاتكم. فيفهم من الحديث أن من لا يغفر لا يغفر، وقد تقدم هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أسماءه وصفاته التي منها الرحمة والعفو، فيحب من خلقه من تخلق بتلك الصفات. ويل لأقماع القول، الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. والأقماع جمع قمع، وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات من الأشربة والأدهان. القمع الذي يقال له القمع، القمع كضلع، هو ذلك الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف أي الآنية لتملأ بالمائعات من الأشربة والأدهان. شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به بالأقماع، فأذن الواحد منهم كالقمع أي كالقمع، يمر منها الشيء ولا تمسكه ولا تعيه ولا تعرفه. فشبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، فكأنه يمر عليها مجتازا كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازا. فالقول يمر على الأسماع مجتازا أي عابرة، مجتازا كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازا. أقماع القول الذين آذانهم كالقمع، يدخل فيه سماع الحق من جانب ويخرج من جانب آخر ولا يستقر فيه. ويل للمصرين الذين يصرون على الذنوب وعلى الاستمرار فيها وليس في نيتهم الإقلاع عنها، الذين يصرون على ما فعلوا يقيمون عليه ويستمرون على المعصية ولا يقلعون عنها، لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ولم يستغفروه من سوء صنيعهم. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مراده أن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. كما يقال: إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون في محل نصب حال، أي يصرون في حال علمهم بأن ما فعلوه معصية، أو يعلمون أن الإصرار أعظم من الذنب، أو يعلمون أنه يعاقب على الذنب، ومع ذلك يقعون فيه ويصرون عليه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. يقتضي أن يحد الشفرة وأن يريح الذبيحة، وأن لا يذبح الذبيحة أمام أختها، ولا أن يحد الشفرة تحت عينيها. من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، لأن الله تعالى أولى بالرحمة من العبد وهو أرحم الراحمين. وقد مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. والشاة إن رحمتها رحمك الله. من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اردده رحمة له. جعلت تفرش كما في رواية، وفي أخرى تعرش أي بجناحيها من فرش الجناح وبسطه، والتعريش أن يرتفع الطائر ويظلل بجناحيه. فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ أي أوجع قلبها وأقلقها وأوحشها. وقد وقع مثل هذا مع الجمل الذي حن وذرفت عيناه حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ لأن الجمل كان نافرا وكان في حائط أي في بستان، فتحاشاه الناس، فجاء رسول الله فدخل، فقالوا: نخشى عليك منه يا رسول الله. فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم جاء حتى جعل رأسه على كتف رسول الله وأخذ يبكي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه وذفراه، قد وضع عليهما رسول الله يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تكده وتتعبه. فقال الرجل الذي أخذ البيضة: أنا أخذتها. فقال: اردده رحمة له. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب الطير في القفص، وجعل تحته حديث الصحيحين الذي رواه أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي طلحة وقال لأبي عمير، وهو ابن لأبي طلحة صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وفيه ما فيه من الدلالة على خلق رسول الله ورحمته صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.